يا هلولة هلولة اه يا هلولة هلولة اه يا هلولة هلولة اه يا هلولة هلولة اه يا هلولة حلوة تحفة وش هلولة هلولة هلولة هلولة هلولة حلوة تحفة وش هلولة هلولة يا هلولة هلولة يا هلولة هلولة يا هلولة حلوة تحفة وش هلولة هلولة هلولة محلاها تتمنى عمرك بحذاها هلولة يا محلاها تتمنى عمرك بحذاها هلولة اه يا محلاها تتمنى عمرك بحذاها هلولة يا محلاها تتمنى عمرك بحذاها ضحك عمرها جمرة ما فيها شلولة هلولة هلولة هلولة هلولة حلوة التحفة وش هلولة هلولة هي هلولة هلولة هي هلولة حلوة التحفة غير منك البيضة والسمرة هلولة يا وش الجمرة منك البيضة والسمرة هلولة يا وش الجمرة غير منك البيضة والسمرة هلولة يا وش الجمرة منك البيضة نظرتك أقوى من الخمرة ليراكي وحد للمولى هلولة هلولة هلولة هلولة حلوة التحفة وش هلولة فكرني زهواتي سهراتي العذبة ونغماتي فكرني زهواتي سهراتي العذبة ونغماتي اسمك فكرني زهواتي سهراتي العذبة ونغماتي اسمك فكرني زهواتي سهراتي العذبة ونغماتي آمالي وحياتي وبالجنة بك محلولة هلولة هلولة هلولة هلولة حلوة تعبي وآلامي نشوفك تمشي قدامي. نسيني تعبي وآلامي نشوفك تمشي قدامي. ضحك القلب اللي دامي سير له الغلطة معقولة. هلولة هلولة هلولة هلولة.